يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وثاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء غالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قبل أن أبدأ، بالأمس ورد ضمن الأسئلة سؤال عن شروط البيع، ووعدتكم أن أذكرها إن شاء الله في مطلع درس هذا اليوم، فأقول إن شروط البيع 7. الأول: التراضي بين الطرفين، بين البائع والمشتري، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. الثاني: أن يكون العاقد الذي هو البائع أو المشتري جائز التقرف، بمعنى أنه بالغ عاقل، الشرط الثالث أن يكون البائع مالكا للمبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، ولا تبع ما لا تملك. الشرط الرابع أن يكون المبيع مما أبيح الانتفاع به، فلو كان محرما في أصله كالخمر، أو محرم الانتفاع به فلا يصح حينئذ البيع. أما الشرط الخامس فهو أن يكون المبيع مقدور على تسليمه، ما هو طير في هواء أو سمك في ماء. والشرط السادس أن يكون المعقود عليه معلوما للبائع والمشتري، معلوم علم يرفع الجهالة بعينه أو أوصافه. أما الشرط الأخير فهو أن يكون الثمن معلوم للطرفين، للبائع والمشتري. فإذا تحققت هذه الشروط 7 صح البيع، وإذا فقد شيء منها لم يصح. ونعود إلى باب اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف، هذا هو أشهر الأقوال في ضبطها، وهناك ضبط آخر وهي لقطة. عفوا لقطة بضم اللام وسكون القاف. وهناك أيضا ضبط ثالث لقطة. واللقطة هو مال مختص ضل عن مالكه، يعني فكت، فقده مالكه. وهي ثلاثة أقسام أشار الحديث إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق، يعني النقدين، فقال اعرف وشاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. يعني اعرف أوصافها التي تدل عليها ثم عرفها سنة. فالعفاص والوشاء هذا الرباط وعنق الوعاء الذي توضع فيه مثل هذه النقود او مثل هذه الحلي. لكن اللقطة اشهر واوسع من ذلك، فقوله اعرف عفاصها ووكاءها يعني اعرف اوصافها التي يمكن ان يستدل بها على صاحبها وتكون بينة على ان المدعي هو مالكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة. قال الفقهاء اجتهادا منهم، وبالطبع هذا كان في وقت كان يناسبه مثل هذه الطريقة او الوسيلة. قالوا في اول اسبوع يعرفها كل يوم، يعني يبين ان لديه لقطة، فمن كان اضاع شيئا من ماله يأتي. وفي الشهر الاول ثم بعد ذلك كل اسبوع، ثم بعد ذلك في اول كل شهر. لكن هذا اجتهاد منهم في الوسيلة. بالطبع مع مرور الزمان تجددت وسائل، اصبح الان الانسان الان بامكانه ان يعرف بها عبر وسائل الاعلام وعبر شبكة المعلومات الدولية، من السهل ان يعرف بها. بالطبع بعد مضي السنة، وهذا هو النوع الاول من اللقطة، تختلف وضابطه عن النوع الثاني. والنوع الثالث استنتجه الفقهاء استنتاجا، فما سوى النوع الثاني هو من النوع الاول. فالنوع الاول هو المال الذي له مكانة في نفوس الناس، نقود، يعني عين لها مكانة في نفوس الناس، فيعرفها سنة، وبعد السنة يتملكها وتصبح كأنها وديعة عنده. فإن جاء صاحبها بعد السنة وتأكد أنه صاحبها فإن طلب ثمنها أعطاه إياها، إن كانت موجودة ردها إليه، وإن كانت مولها تكونها مثلا طعام وإلا باعها واستفاد من ثمنها أعطاه ثمنها. وأذكر أن سماحة الشيخ رحمه الله كان عبد العزيز بن باز كان يفتي بأنه يتصدق بثمنها، يتصدق بثمنها بنية أنها عن صاحبها، فبالطبع هذا يعني أحوط وأبرأ لي الذمة. قال: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه بعد السنة يعني، وسأله عن ضالة الإبل، وهذا هو النوع الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر. وهذه اللقطة التي يكون لديها حماية ذاتية لنفسها. فمثل هذا النوع من البهائم، وقد تكون أيضا هناك لقطات أخرى يعني لديها إمكانية المحافظة على نفسها من الهلاك والتلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولا، مثل لو الإنسان وجد في الصحراء شاحنة وإلا شيء من هذه الآلات الكبيرة، هذه لا ضرر عليها، دعها ما لك ولها. والفقهاء رحمهم الله قال: هو الذي يحمي نفسه من صغار السباع، يعني البعير ما يستطيع يعدو عليه الذئب ولا الكلب ولا حتى صغار السباع، ممكن أن تعدو عليه الأسود والنمور، لكن صغار السباع ما تستطيع تعدو عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعها حتى يجدها صاحبه، وليست بحاجة لك أن تطعمها أو تسقيها، هي تستطيع أن تتصرف. فهذا هو النوع الثاني من اللقطة الذي لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه، لديه حماية ذاتية، لديه كفاية ذاتية من الهلاك أو السلف. أما النوع الثالث وسأله قال عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. بالطبع هذا النوع من اللقطة ينطبق عليه ما انطبق على لقطة الذهب والفضة، بحيث أنه تصبح عنده كالوديعة، كالوديعة. أما الشيء الذي لا يضمنه ولا يعده ويتموله مباشرة وهو القسم الثالث، فهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الأشياء التافهة. يعني إنسان وجد برتقالة ساقطة، ولا وجد يعني قطعة طعام ساقطة، أو وجد مثلا مبلغ من النقود تافه من الناس ما يبالون به، فهذا يجوز له أن يأخذه ويتموله مباشرة ولا يحتاج إلى تعريف. وهذا بالطبع يختلف بحسب عرف المكان والزمان. فالشيء التافه في بعض المجتمعات وبعض الأمم وبعض الأزمنة قد يكون ثمينا وذا قيمة في زمن أو مكان أو بالنسبة لأمة أخرى. ثم المعتبر هم أوساط الناس، ليسوا الأغنياء ولا الفقراء. باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالسطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا عذرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن الباعث سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. الوصايا جمع وصية، وهي ما يأمر الإنسان به أو بتنفيذه بعد وفاته. الأمر يكون قبل الوفاة والتنفيذ يكون بعد الوفاة، فهذه ما اصطلح عليه الفقهاء بالوصية. والوصية تدخلها الأحكام الخمسة التي هي الاستحباب، عفوا الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة. فتجب الوصية إذا كان عليه دين لا يعلم به غيره، لأنه لا يجوز كتمان في إضاعة حق صاحب هذا الدين. وتسن الوصية لمن ترك مالا كثيرا يمكن أن يوصي منه بالثلث فما دون، وتكره إذا كان ورثته فقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وتحرم الوصية إذا كانت لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، أو إذا كانت بأكثر من الثلث على قول بعض أهل العلم، لأن منهم من يجيز ما فوق الثلث. قالوا وتباح إذا كان ورثته أغنياء ليس بحاجة إلى ماله. الحديث فيه حث للمسلم على المبادرة بالوصية، والمقصود بهذا المسلم من له مال، أما من ليس له مال فليس بحاجة أن يوصي. ولذا بادر ابن عمر رضي الله عنهما الذي سمع الحديث قال ما بت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصية. وذكر أهل العلم أنه يكفي في الوصية أن يكتبها بنفسه، وخصوصا إذا عرف خطه وتوقيعه، وليس بحاجة للإشهاد، ولكن إن أشهد على ذلك فهو أحوط وأثبت وأوثق. وإن كان لا يعرف الأحكام الشرعية استحب وربما وجب عليه أن يستشير أهل العلم، لأن بعض الوصايا فيها مضارة، والله سبحانه وتعالى نهى عن المضارة في الوصية. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والذي يؤخذ منه استحباب زيارة المريض وزيارة أهل الفضل لمن دونهم، لأن بعض الناس يرى أنه لا يزور إلا من هو مثله أو من هو فوقه في العلم والفضل والعمر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أكبر من سعد بن أبي وقاص وأفضل منه، ومع ذلك زاره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وتفقد حاله. فسعد رضي الله عنه خشي أن يكون هذا المرض يعني فيه نهاية، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما أسلفت في هذا، من هذا يؤخذ استشارة أهل العلم وأهل الفضل وأهل المعرفة. فقال أنا صاحب مال، يعني مال كثير، وما يرثني من أولادي إلا بنت، فهل ترى أن أتصدق بثلثي مالي؟ لأن البنت ترث الثلث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر أي النصف؟ قال له لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. أخذ من هذا أهل العلم أن الوصية لا يتجاوز بها أولا فيها استحباب الثلث، استحباب الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كما في الحديث الأول حديث ابن عمر، وحتى عليها. وفي حديث سعد إقرار، والإقرار نوع من أنواع التشريع، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية. لكن مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني كأنه يقول الوصية جائزة بالثلث ولكن دون الثلث أفضل، سواء كان الربع أو حتى ما دون الثلث من النسب المئوية أو العشرية، يكون أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هناك خلاف بين أهل العلم لو أنه أوصى بما فوق الثلث، هل تنفذ هذه الوصية مع الكراهة أو التحريم، أو أنها تكون باطلة ما ينفذ منها إلا الثلث؟ ولعل القول ببطلانها وفسادها هو الأقرب وهو الأرجح، وإن كان أصحاب القول الثاني احتجوا بالأحاديث التي وردت في الصدقة، مثل صدقة عمر بنصف ماله وصدقة أبي بكر بكل ماله، لكن يقال هذا الصدقة في أثناء الحياة، والوصية بعد الممات، وبعد الممات يصبح المال حق للورثة، المال ما عاد أصبح حق للمورث وإنما أصبح حق للورثة، فلا يستثنى منه إلا ما جاء الإذن فيه من الشارع وهي الثلث فقط، أما الزيادة فهذا تعدي. نعم. باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت لأولى رجل ذكر. نعم، الفرائض جمع فريضة، والفريضة في الشرع هي، أو الفرض في الشرع هو الواجب والحتم اللازم. وأما مصطلح الفرائض فالمقصود به العلم بأمور المواريث أو بأحكام المواريث، العلم بأحكام المواريث. الفرائض أو المواريث تنقسم إلى قسمين: قسم حدده الشرع في الكتاب والسنة، أنصبة حددها في القرآن والسنة، وهذه هي، أو هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض بالشيء المحدد. والنوع الثاني من الورثة هم يرثون بالتعصيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أصل في الفرائض، قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. يعني إذا جئنا نقسم الورثة أو جئنا نقسم الإرث، أولا أول خطوة نحدد من هم الورثة، لأن الورثة هناك من يرث بنفسه وهناك من يرث بغيره، وهناك من هو محجوب عن الإرث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه اولا الى ان نحصر من هم ورثة هذا الميت، واذا تحددوا فسيتضح غالبا ان منهم من هو صاحب فرض ومنهم من هو صاحب تعصيب. مثال اصحاب الفروض: الزوج والزوجة، هذه حدد الشرع انه الزوج له النصف ان لم يكن للزوجة ابن، والربع ان كان لها ابناء، ومثله الزوجة ترث من زوجها الربع ان لم يكن له ولد، فان كان له ولد فلها الثمن. وهكذا بالنسبة للام والجدة والبنت والأخت. فلما يتم حصر أصحاب الاستحقاق من الورثة نأتي إلى أصحاب الفروض، نبدأ بهم أولا ونعطيهم حقه بحسب الفرض الذي جاء تحديده. ما زاد عن أصحاب الفروض يكون لمن يرثون بالتعصيب، يقسم بينهم بين العصبة أو من يرثون بالتعصيب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما تركت الفرائض، وفي اللفظ الأول فما بقي، يعني بقي بعد قسمة الفروض، فهو لأولى رجل ذكر، لأقرب رجل ذكر. بالطبع هناك يعني احكام كثيرة، منها ما سيرد ان شاء الله تتعلق بالارث في الحديث الاتي وما بعده، وهناك احكام لا يتسع المقام لان موضوع الفرائض واسع لا يتسع المقام لاستيعابه ولا حتى حطر معالمه الرئيسة في مثل هذه أو في مثل هذا الدرس المختصر. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم، هذا الحديث فيه دلالة على مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين. فإذا كان المورث كافرا لا يجوز للمسلم أن يرثه. لنفترض أن هناك أب كافر أسلم ابنه وبقي الأب على كفره ومات، فما يصح أن هذا المسلم يرث من هذا الكافر شيء. والعكس أيضا، لو أن الأب مسلم والابن كافر فمات الأب، لا حق للابن في الارث. هذا هو المانع الاول من موانع الارث. المانع الثاني القتل، يعني لو ان الابن قتل اباه او لان او ان الوارث قتل مورثه، فحينئذ لا حق له في الإرث، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. المانع الثالث الرق، فإذا كان الوارث رقيقا فإنه لا يرث. لنفترض أن الإبن حر والأب مملوك، فمات الابن لا يرثه والده، لانه يترتب عليه ان يذهب المال الى غير مستحق وهو سيده او مالكه. بالطبع اسباب الارث كما ان الموانع ثلاثه فالاسباب ثلاثه، وهي النكاح والرحم. النكاح تكون بين الزوجين، والرحم بين الابوين وما تفرع عنهما او ما تفرع عن الابوين الاصول والفروع. والسبب الثالث الولاء كما سيأتي في الحديث القادم ان شاء الله تعالى. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. عندنا في الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وعرفنا أن الولاء يستحقه من أعتق المملوك، فيصبح ولاؤه لمن أعتقوه، والمسلم يرث بالولاء مثل ما يرث بالنسب. فالعلة في كون الولاء لا يباع ولا يوهب قالوا مثل النسب. النسب الإنسان ما يستطيع أن يبيع نسبه أو يهبه لغيره، قالوا والولاء مثل النسب، وهذا هو العلة والله أعلم في النهي عن بيع الولاء وهبته. أما في حديث عائشة رضي الله عنها والتي ذكرت أن في قصة بريرة أو في حادثة بريرة ثلاث سنن، الأولى أنها خيرت في زوجها حين عتقت أن تبقى معه أو تنفصل عنه، والثانية ما يتعلق بالصدقة عليها، فالصدقة عليها جائزة، فإذا هي وهبت هذه الصدقة زال عنها حكم الصدقة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن عائشة تعرف أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، بل آل هاشم وآل المطلب كلهم محرمة عليهم الصدقة والزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندهم إدام يعني لحم يطبخ، فطلب منهم أن يعطوه من هذا الطعام، جاءوا له بخبز لكن ما جاءوا له بلحم، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسيتم اللحم ولا، فبينت له عائشة رضي الله عنها أنها أن هذا اللحم صدق على بريرة، وهي تعرف أنه لا تصح الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال أو هذا اللحم بالنسبة لبريرة صدقة، لكن هي وهبت فأصبح خرج عن حكم الصدقة، ولذا الفقير إذا وهبك المال ملكك المال جاز لك، وإن كنت أنت لست من أهل الزكاة ولا من أهل الصدقة، لأنه زال عنه الحكم الشرعي الذي هو الصدقة أو الزكاة بمجرد تملك الفقير له. أما الحكم الثالث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يعني ولاء بريرة لك أنت يا عائشة، فهذه السنن الثلاث التي جاءت في قصة بريرة. نعم. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. أولا ما يتعلق بالنكاح، والنكاح يطلق على الجماع، ولكن بشكل عام المراد به عقد الزوجية الصحيح، فيخرج منه الفاسد وما فيه شبهة. والنكاح في حكمه العام سنة مستحب، ولكن قد يجب. قالوا والوجوب في حق من خاف على نفسه الوقوع في المحرم، إذن هذا الأمر محمول على النجم في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، محمول على الندب، وهناك من حمله على الوجوب، لكن الأقرب أنه لا يجب إلا لمن خاف على نفسه الوقوع في المحرم. والنكاح له شروط أربعة وبعض العلماء جعلها خمسة. أول هذه الشروط تعيين الزوجين فلان وفلان. أما الشرط الثاني فهو الرضا، ولذا سيأتينا استئذان المرأة في الزواج، وسأتحدث أو سأوضح شيء مما يتعلق بهذا الأمر. أما الشرط الثالث فهو الشهود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والشرط الرابع الولي كما في الحديث الآن في الذكر. وزاد بعض الفقهاء شرطا خامسا وهو خلو الزوجين من الموانع، أن لا يكون في أحد الزوجين مانع من الموانع الشرعية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ذكر الشباب ليس قيدا أو ليس وصفا حاصرا، بمعنى أنه هذا الحكم فقط خاص بالشباب، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان يتزوج في سن الشباب، أو أن الغالب أن الشباب أحوج أكثر حاجة للزواج والنكاح من غيره. قوله من استطاع يدل على أن الحكم معلق بالاستطاعة، والاستطاعة قال العلماء هي القدرة على مؤونة النكاح، القدرة المالية، القدرة الجسمية، القدرة الصحية. أما إذا كان المسلم غير قادر فهو غير مكلف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فتح طريقا لمن لا تتحقق فيه الاستطاعة. وقبل ذلك بين لماذا هو أمر أو حتى على الزواج، خلافا لما فهمه بعض الصحابة كما سيأتي في الحديث الذي بعده، أو في الحديثين اللذين بعد هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج. بالطبع البصر والسمع وجميع الجوارح هي وسيلة ومطية لحماية البصر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكأن هذه هي الوسائل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخط الحماية الأول، قال أغض للبصر، لأنه إذا غض بصره حطن فرجه، وإن أطلق لي بصره العنان فهو حري أن يفقد الحماية وأن يقع فيما حرم الله. ولذا يقول الشاعر: انظروا كيف التدرج. الأمور تبدأ بخطوة قد تكون في نظر المسلم يسيرة، ولذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوة خطوة، الشيطان يأخذ خطوة خطوة، ما يقفز بك مسافة كبيرة، لا، يأخذ خطوة خطوة، كلما أنجز خطوة نقلت هي الخطوة التي بعدها. يقول الشاعر يصور هذه الخطوات: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه أغض للبصر، لأنه خط الحماية الأول، ولذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم، لأن في هذا حماية. جريج، والحديث في الصحيحين، لما أراد بنو إسرائيل أن يجنوا عليه وأرسلوا له تلك البغي فتعرضت له فلم يلتفت إليها، لم يلتفت إليها ولم يأبه بها، ولذا سلم. لكن إذا أطلقت لعينك أو لبصرك العنان تعبت وربما ضعفت. ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم، هذا هو المخرج. ما تقول أنا ما أستطيع وانتهى الأمر، لا، فيه حل آخر، فيه مخرج، عليك بالصوم. لماذا الصوم؟ قال فإنه له وجاء، يقوم مقام الاختطاء، يقوم مقام سلب الشهوة، يضعف الشهوة. لماذا الصوم يكون وجاء للمسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اعتكافه لما كان معتكفا وجاءت صفية رضي الله عنها زوجته تزوره ليلا في المسجد، ومر أسيد بن حضير ومعه أحد الصحابة. طبعا المسجد ما هو مثل مساجدنا الآن فيها إضاءة، لا، ظلام، لكن ترى أزوال الأشخاص من بعيد، وهم يعرفون مكان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا عنده سواد، فدخلوا مع باب واتجهوا إلى الباب الآخر ليخرجوا، وكان نيتهم المكث في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما وقال: على رفقكما. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ كلام هذا ما يسوغ، أنه نحن يرد في أنفسنا تجاه شيء. قال: إنها صفية، وإني خشيت، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما أو في قلبيكما شرا، وسوسة وشك. قالوا: ما دام من الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يتحرك في هذه المجاري وهذه الشرايين، ولذا يؤثر على حاسة الإبصار، على حاسة السمع، على التفكير، على، لأن الدم هو الذي يغذي هذه الأجزاء. الصيام لما يفقد الجسم الطعام تضيق مجاري الدم، لأنه الأصل أن الدم يتحرك بقوة كلما جاءه غذاء واسع. ولذا نلاحظ أن الإنسان إذا شق عليه الصوم أو أثر فيه الصوم مثل كونه لم يتسحر، كحالة بعض المسلمين هداهم الله الذين لا يبالون بأكلة السحور خصوصا في مثل هذه الأيام الطويلة، او في بعض الاجواء الباردة التي يحتاج الجسم الى طاقة ومع ذلك يتركون هذه السنة، فتجد في اخر النهار لانه ما تناول وجبة السحر من الشراب والطعام تجد الجسم يضعف ويصبح عنده خمول، ما يستطيع يتحرك ولا يستطيع يعمل. هذا الخمول مقصود، وهذا الآن ظهرت أماراته وعلاماته، لكن في الداخل أيضا له تأثير. فالمؤثرات في الشهوة تضعف فيصبح يقوم مقام النكاح. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنهم علي وسعد وعثمان بن مضعون رضي الله عنه جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تذاكروهم يعني عندهم نشاط ومحبة ورغبة العبادة ويعرفون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في العلن لأنهم يشاهدونه في المسجد ويذهبون معه للجهاد ويعرفون أعماله الظاهرة، لكن المشكل عندهم أعماله الخفية في بيته، لما يدخل بيته ويغلق بابه ما الذي يحصل، وخصوصا في جوف الليل ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهم عن عبادته، لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثلث الليل الأخير كأنهم تقلوها. ولماذا تقلوها؟ ما تقلوها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آية في العبادة، لكن تقلوها بالنسبة لهم، لو أنهم طبقوا هذا المنهج ستصبح قليلة. لماذا قليلة؟ لأنهم عملوا موازنة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه ذنوب، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن أصحاب الذنوب لو عملنا بهذه العبادة وبهذا الصيام يعني بهذه الصلاة وبهذا الصيام سيكون قليل إلى جانب الذنوب التي لم تغفر بالنسبة لنا. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ما أنام، والثاني قال أما أنا فأقوم النهار ما أفطر يعني كل يوم صائم، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء يعني أعتزل النساء، لأن النساء سيكون يترتب عليها مسؤوليات، مسؤولية الزوجة والقيام بحقوقها ومسؤولية ما يترتب على الزواج من أبناء. فقال أنا أتفرغ كحال الرهبان عند النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الحديث أو بلغه فخرج إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام، هذا يفيد أنه خطر في بعض الروايات أنه تحدث إليهم مباشرة. وهذا الأمر أيضا حصل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو من عباد الصحابة، قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا الكلام الذي مر، لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فالشاهد من الحديث لموضوع الباب قوله أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إذن الزواج من سنن المرسلين وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب الزواج وليس عذرا التفرغ للعبادة، ليس عذر، لأن هناك مصالح كثيرة في الزواج يصعب تعدادها في مثل هذا المصالح، منها إعفاف النفس وإعفاف الزوجة، ومنها تكفير سواد الأمة، ومنها إنشاء ذرية صالحة تحمل هذا الدين وتحمل أمانته ورسالته، لأن الأمة ما تريد أن تنقطع في عصر من العصور أو في زمن من الأزمنة، لا، أبا هذه ممتدة في أعناق التاريخ وستبقى إلى قيام الساعة. كيف تبقى قيام الساعة ونقول أن التبتل والرهبانية أفضل من الزواج؟ ما يمكن هذا، هذا خلاف الفطرة وخلاف السنة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس لأجلها، وهو التناسل والاستمرار. إذن يؤخذ من الحديث أن الأفضل هو الأخذ بالسنة وليس ما يجتهده أو يستحسنه المسلم من القيام بأمور العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هو الموافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج الشرع منك زيادة، ما يحتاج منك أن تقوم الليل كله. ولما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم كل يوم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ليست العبادة بالكثرة، ليست بالكم، هي بالكيف. الذي يحتاج منك إن شاء الله لبلوغ أعلى المراتب وبلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى أن تسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه والتابعين لهم بإحسان. في حديث عثمان بن مضعون قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، قال يعني لكنا أيضا معه. فإذا يؤخذ من هذا الحديث أفضلية الزواج كما أسلف، ولذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال أو أتحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قالت قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ضبيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيدة فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. في هذين الحديثين بيان لبعض المحرمات من الزوجات، وهذه جاءت تفصيلا في الكتاب والسنة من مثل قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، وهذه كانت زوجة لعبيد الله بن جحش، فلما توفي عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، يعني عادة المرأة ما تحب أحد أن يشاركها زوجها، فقال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية، يعني لست لوحدي، وما دام أن هناك مشاركة فأريد أن أختي تنال شرف أنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. حينئذ أبدت مزيدا من الأسباب أم حبيبة لعرضها لأختها، قالت: إننا سمعنا أنك تريد أن تنكح بنت أم سلمة، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تقصدين بنت أبي سلمة، يعني بنت أم سلمة التي هي من أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الربائب وهي ابن بنت الزوجة، وربائبكم التي في حجوركم، قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني لو كانت ربيبتي ما حلت لي، لكن لو لم تكن، لو كانت أم سلمة زوجة أحد الصحابة ما هي زوجة، ما حلت لي أيضا، لأنها يعني أنا ممنوع منها بسببين: السبب الأول أنها الآن ربيبتي، والسبب الثاني أنها ابنة أخي من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا كانت ابنة أخيك من النسب تحرم عليك، فأيضا ابنة أخيك من الرضاعة تحرم عليك. فأبو سلمة كان أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، من امرأة ما كانت تعرف عنها أم حبيبة، وهي ثويبة مولاة أبي لهب. أيضا في الحديث، حديث أبي هريرة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من النساء اللاتي لا تحل، فقال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. كما أنه في حديث أم سلمة لا يجوز الجمع بين الأختين، فأيضا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وهذه العمة حتى لو علت، وهذه الخالة أيضا حتى وإن علت. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، هذا تذكير للأزواج، للزوجين، للزوج والزوجة، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الوفاء بالشروط التي بينهما. وبعض الأزواج مع الأسف، وحتى بعض الزوجات، لا يرى واجبا عليه من الشروط إلا ما هو مدون في عقد النكاح، لكن قد يكون بينهم من الشروط عند النكاح ما اتفقوا عليه مشافهة، فيتجاوزه الطرف الملتزم به أو يحتال على إسقاطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط، إذا كانت الشروط حقها الوفاء بها، فأحق هذه الشروط ما استحللتم به الفروج، وخصوصا أنتم يا معشر الرجال. الملاحظ أن الأزواج مع الأسف يستضعفون النساء، ويرون أنها في موقف ضعيف وفي وضع ضعيف، وبعضهن قد تكون يتيمة أو تكون حالها مع أهلها الحال غير سوية فيستغل الزوج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال في حديث آخر: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فينبغي أن نستشعر حجم هذه الأمانة وحجم هذه المسؤولية، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نوصي من نعرف. والله يا إخوان، يأتيني اتصالات تدمي القلوب قبل العيوب، في انتهاك بعض الرجال لحقوق زوجاته. والعجب احيانا انك تعرف هذا الشخص، فهو من اهل احيانا في يعني كبير في سنه، ويشار اليه بالبنان في عقله، وقد يكون مع الاسف من اهل الفضل ومن اهل الدين ومن من يظهر عليه الصلاح، لكن احيانا تغلبنا العواطف وحبوب النفس، وينتصر الانسان لنفسه ويستغله الشيطان فيستضعف هذه المسكينة. فحتى لو تحملت وصبرت فلك ولها موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وستعلم بأي شكل استهنت أو تهاونت بهذه الحقوق التي يقول بها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم الفروج. فلنتق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي قصر به بعضنا كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية والتوفيق. أما صبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار، والصغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع النكاح الفاسدة التي لا تصح، وهي نكاح الشغار. والشغار مأخوذ من الشغور، والشغور هو الخلو، يقال مكان شاغر يعني خالي، سمي بذلك لأن هذا النوع من النكاح خال من المهر، خال من الصداق، ليس بينهما صداق. سواء، ولذا عرفه الفقهاء رحمه الله بأنه أن يزوج أحدهما موليته للآخر، والآخر يزوجه موليته، فيدخل في المولية البنت والأخت والأم وكل من له ولاية عليها، فهذا النوع من النكاح فاسد وباطل، وتصبح فيه هذه المرأة كأنها سلعة يقايض بها سلعة أخرى، والمرأة أكرم من ذلك، فلها مكانتها ولها منزلتها، أما أن تستخدم كسلعة يقايض فهذا ليس من الإسلام في شيء. أما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. كان نكاح المتعة جائز ثم نسخ الإباحة، نسخت وأصبح محرما إلا في مذهب الشيعة والرافضة، فهم يجيزونه إلى يومنا هذا. ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت بين الزوجين على صداق معين، وقد يكون لمدة ساعة، وهو أشبه بالزنا المنظم، إلا أن الله سبحانه وتعالى عافى أهل السنة والجماعة من هذه المخالفة أو من هذا المنكر العظيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر، وجاءهم وقد ذبحوا الحمر الأهلية والقدور تغلي بها، فأمرهم أن يكفئوها ونهاهم عن لحومها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا فيه بيان لحق الزوجة فيما يتعلق بالزواج، فإن كانت بكرا يعني لم تتزوج قبل ذلك فإنها تستأذن، وإن كانت ثيبا، الأيم هي الثيب وهي التي تزوجت أو نجحت في زواج صحيح أو تزوجت في نكاح صحيح، فهذه تستأمر. معنى استئمارها أن يطلب أمرها أو تطلب موافقتها صريحة، يقال لها مثلا: تقدم إليك فلان، تقول: لا مانع لدي، أو موافقة أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على الموافقة. وأما البكر، ولأنها الغالب عليها الحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بد من استئذانها. قالوا: كيف نستأذنها؟ كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. في بعض الروايات صماتها، في بعض الروايات سكوتها. فإذا سكتت فالسكوت علامة الرضا، بالطبع أولى من ذلك أن تنطق بالإذن. يؤخذ من هذا أنها إذا لم توافق، سواء كانت ثيبا أو بكرا، فإنه لا يصح هذا النكاح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت إليه امرأة أن والدها زوجها بغير إذنها، فرد هذا النكاح. فواجب على الآباء أيضا أن لا يستهينوا بحقوق بناتهم، لأنها هي التي ستعيش مع هذا الزوج، وهي التي ستبقى معه وتتحمل تعامله وأخلاقه وحالته. نعم، حق على الأبوين أن ينصح لابنتهما وأن يشير عليها بما يعلمانه عن هذا المتقدم، خصوصا إذا كان ممن ترتبط عليه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي بعض الروايات: دينه وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبهذه المناسبة أيضا ينبغي أن ننبه الفتيات والبنات ألا يبالغنا في الشروط والمواصفات التي قد تتعذر في كثير من الشباب، ويترتب على ذلك تأخر في الشاب والفتاة، أو أنها تنظر إلى أمور ليست مما تقوم به الحياة الزوجية الكريمة. وليكن المعتبر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، دينه وخلقه، دينه وأمانته. أما أن نبالغ وأن نتقصى في مواصفات وأوصاف وأحوال إلى الحد الذي يجعلنا نتجه إلى المقبول مع وجود الفاضل، أو نأخذ الأفضل نقبل بالأفضل نقبل بالفاضل مع وجود الأفضل. فمع الأسف الآن أصبح بعض الفتيات نظرتها إلى المال، إلى المنصب، إلى الجاه. نعم هذه أمور معتبرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة، ومعنى ذلك أيضا الزوج، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فضر بذات الدين سلبت يداه. لكن يكون هناك أولويات، هناك أمور يعني نحدث توازن. فطلب الإذن من المرأة لا يعني ذلك أنها تطرد من الشروط والمواصفات ما يجعل الوالدين يعجزان عن وجود الشاب أو الرجل المناسب، وحينئذ تكثر العنوسة في المجتمع. وإذا كثرت العنوسة فهذا باب من أبواب الانحراف والرذيلة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بالطبع إن الله لا يستحي من الحق، فالذي ينبغي للمسلم ألا يبقى على خلل في دينه بسبب الحياء، لأن هذا حياء مذموم. فلينبغي للمسلم أن يكون صريحا في سؤاله عما أشكل من دينه، ولو كان هذا الأمر فيه محذور كما فهم خالد بن سعيد رضي الله عنه لا نبهها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها ألا تستمر، بل هو ذكر ذلك لها. فقول امرأة رفاعة أنه طلقني رفاعة فبط طلاقي، هذا هو الطلاق البائن، وهو الطلاق بالثلاث. وإذا طلق المرء الرجل امرأته بالثلاث فإنها لا تحل، لا يحل لها الرجوع، ولا يحل له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن نكاح الزوج الآخر اللاحق لا يكفي فيه مجرد العقد، بل لا بد من الدخول حتى تنكح زوجا غيره. بالطبع يعني من الحيل التي يحتال بها احيانا مع الاسف، وقد تفعل هذا المرأة او يفعله اولياؤها، انها اذا طلقت ثلاثا من رجل ترغب فيه او يرغب فيه اهلها استخدموا رجلا مجرد تحليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فلا يجوز ان يتخذ نكاح هذا الزوج اللاحق مطية لتحليلها للزوج السابق، بل يجب ان يكون النكاح بقصد الاستمرار، والا يكون غرض احد الزوجين او اهل المرأة مجرد التحليل، فان هذه نية يعني يترتب عليها عقوبة ومخالفة. نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة اذا تزوج الذكر على السيد اقام عندها سبعا ثم قسم، واذا تزوج السيد اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال ابو قلابة: ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بالطبع قول الصحابي من السنة وحتى التابعي هذا عند علماء الحديث من المرفوع حكما، يعني هو بمقام ان ينسب هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قام من السنة، لانه لا يعرف من السنة عند الاطلاق الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابو قلابة: ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو دقيق في الرواية فنقل مثل ما سمع من انس رضي الله عنه، لكن ابو قلابة اللي هو تلميذ انس فهم انه مقصود به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بانه اذا تزوج الرجل البكر على السيد، يعني اذا اخذ زوجة ثانية او ثالثة، فاذا كانت زوجته السابقة زوجته اللاحقة ذكرا فانه يقيم عندها سبعا ثم يقسم، وان كانت الزوجة الثانية او اللاحقة سيبا فانه يقيم عندها ثلاث ليال ثم يقسم بعد ذلك. بالطبع لو قبلت زوجته الثانية زوجته الاولى ان يقيم عندها اكثر من هذه المدة، يعني اكثر من سبعة ايام بالنسبة للبكر او اكثر من ثلاثة ايام بالنسبة للسيد، فالامر جائز لانه حق لها تنازلت عنه، لكن الحق الشرعي هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تجاوز بدون ان يستأذن زوجته السابقة فانه يأذن. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. هذا بالطبع من الاذكار، والسنة جاءت بالاذكار التي منها ما يحفظ المسلم في دينه وعقله وماله وجسده، ومنها ما يرفع درجته، فالذكر من افضل العبادات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، والحديث في مسلم، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن الأذكار المشروعة والمهمة أن يتذكر الإنسان عندما يريد أن يأتي أهله هذا النص أو هذا الذكر: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. ما هي النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هذه العلة إن يقدر بينهما ولد، يعني إن يكتب الله سبحانه وتعالى من هذا الجماع لقاح، فإن في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، يعني كأنه مصل أو جرعة تحمي هذا الولد طيلة حياته، وهو ذكر ما يكلف شيء. ولذا الشيطان حريص أن ينسيك في مثل هذه اللحظات هذا الذكر العظيم، حتى يصبح أو تصبح الحماية على هذا الابن أو هذا الولد ضعيفة. لكن إذا نحن حصلناه بمثل هذا الذكر معناها أننا أعطيناه بإذن الله جرعة حماية عمرها طويل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. هذا الحديث فيه تنبيه إلى ما يتعلق بالخلوة، وهذا جاء فيه حديث عام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وفي حديث آخر قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالث أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه وأمته بقوله إياكم والدخول على النساء، يقصد غير المحارم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله رأيت الحمو؟ الحمو يطلق على أخو الزوج وعلى قرابته بشكل عام، لماذا هذا الأنصاري سأل عن الحمو؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت؟ سؤال الصحابي عن الحمو لأنه قد يحتاج إلى دخول منزل أخيه أو ابن عمه أو ابن خاله، يعني الحاجة قائمة. فإذا قلنا مثلا أخو الزوج، قد تكون الأم تسكن في هذا البيت فيكون دخوله بشكل طبيعي، أو هو محتاج أن يدخل لأجل الأمة، لكن في ذلك الوقت الذي دخل لم تكن أمه موجودة، فمشكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول، ففهم الصحابي الأنصاري أن في هذا حرج، أنه معناه أن أقارب الزوج أو أخو الزوج سيصبح من الصعوبة عليهم أن يدخلوا في كل الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. لماذا قال الحمو الموت؟ من يعرف؟ ليعرف الرأس. نعم، لأنه في العادة قال الأخ لا يستأذن، يتساهل بأمره. لا تلحقه الغيبة، يعني أنا لو رأيت رجل أجنبي يدخل بيت جاري أنها تريبة، من هذا الرجل؟ لكن لما أرى أخاه أو خال ابن خاله أو ابن عمه شيء طبيعي، يعني قريبه جاء إلى بيته يعني لا تلحقه الريبة. فلأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحم الموت، لأنه ما يشك في أمره، يعني يدخل بكل طمأنينة. نعم. باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. عن أنا كل صداق يقصد به العوض الذي يدفع عند النكاح او لاجل النكاح، العوض الذي يدفع لاجل النكاح او عند النكاح، وله عدة اسماء، فيطلق عليه ايضا المهر والبريضة والنحلة، نحلتموهن شيئا يعني اصدقتموهن، فله عدة اسماء. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية لأنه تملكها، صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب أحد زعماء اليهود، لما النبي صلى الله عليه وسلم غنم أموالهم وذراريهم كانت صفية في نصيب أحد الصحابة، يعني من الغنائم مملوكة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته، فطلبها من هذا الصحابي، فأعطاه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صفية، ثم بدا له أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من خيرة زوجاته رضي الله عنه. فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون حرة، وجعل هذا العتق، لأن الأصل في العتق أنه بعوض، فكأن هذا العوض هو صداقها وهو مهرها، لأن الزواج لابد فيه مثل ما أسلفت لابد فيه من صداق محدد ومعين. أما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ففيه حكمان، الحكم الأول من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه صعد البصر فيها وخطبه، لكن ما بدا له أن لا يقبل هذه الهبة، ففهم أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يرغب فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختص من دون أمته أنه يجوز أن يتزوج المرأة بمجرد الهبة ولا يحتاج إلى صداق، لقول الله سبحانه وتعالى هي وهبت نفسها للنبي. وهنا المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها إني وهبت نفسي لك، فهذا الإقرار منه تشريع. ننتقل الحكم الثاني، وهو أن هذا الرجل رغب فيها، لكن لأنه من الأمة ليس له هذه الخصوصية فكان لابد من مهر. لا يحق لهذه المرأة أن تهب نفسها له إلا بصداق ومهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء تصدقها يعني مهرا لها؟ قال ما عندي إلا إزاري الذي عليه فقير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن نفلح شيء ونفسد شيء، يعني لو أعطيتها إزارك تبقى بدون إزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس أي شيء. وفي هذا دلالة على أن الصداق يكون بأقل ما ينتفع به، بأقل ما ينتفع به، لا يلزم أن يكون بمبلغ كبير مثل ما هو حاصل مع الأسف بين كثير من المسلمين من المبالغة في الصداق والمهر، تجد في مبالغ كبيرة وحلي وأثاث ولباس ووليمة كبيرة والآن تبع ذلك مع الأسف في بعض المجتمعات وخصوصا التي فيها سعة في الرزق وسعة في المال، يؤتى بمن يغني ويؤتى بمن يصور ويؤتى بمن يقيم الديكورات ومبالغات ما أنزل الله بها من سلطان. فقال هل سمس ولو خاتم من حديث حتى ولو شيء فيه؟ قال ما عندي شيء، ما وجد شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى شيء ما فيه كلبة، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، معناها أني زوجتكها على أن تعلمها مما معك من القرآن، لأن التعليم له عوض. فكأنه أخذ هذا العوض وجعله صداقا لها. وليس معنى ذلك أنك ما دمت حاملا للقرآن أو حاملا للأحاديث فهذا يكفي، لا، لا بد أن يكون هناك عوض. ما هو هذا العوض؟ بدل أن تعطيك مقابل التعليم أجر ومال، هو يكون صداقة. مثل لو علمها مهنة من المهن، علمها مثلا الطب أو التجميل أو شيء من الصناعات، يسوء أن يكون مهرا لها لأنه مثل هذا التعليم له عوض. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رجع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك، قول ولو بشان. نعم. هذا الحديث فيه عدة أحكام. أولا مثل ما تقرر سابقا أن النكاح لا بد فيه من صداق، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أخبره عبد الرحمن أنه تزوج سأل عن الصداق، ما أصدقتها؟ هو يعرف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء من مكة مهاجرا ليس له مال، ما عنده مال، لكنه بمجرد ما وصل إلى المدينة وكان عنده مهارة ورجل موفق في التجارة، نزل إلى السوق وبدأ يشتغل بالتجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف من حالته أنه جاء ولا مال له، طيب ماذا أصدقتها؟ قال وزن نواه من ذهب. جاء الحكم الثاني وهو الدعاء للمتزوج بقوله بارك الله لك، والدعاء الكامل ان يقول المسلم لمن يتزوج سواء كان الزوج او الزوجة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، خلافا لما اشتهر استخدامه عند بعض المسلمين وخصوصا بعض المجتمعات التي هي بعيدة عن العلم وأهل العلم، ويكتب إليه أو يقول بالرفاء والبنين أو ببعض التهاني الجاهلية أو مما استجلبناه من غير المسلمين. أما التهنئة الشرعية فهي الدعاء له بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك، واللفظ أو الصيغة الشرعية الكاملة أن يقول بارك الله لك وعليك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الحكم الثالث قوله أول ولو بشاه، وفيه مشروعية الوليمة للعرف أو الزواج، ليست بواجبة ولكنها مستحبة، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لكن على سبيل الندب أو الاستحباب. أول ولو بشاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثبت عنهم أنهم تزوجوا من دون أن يولموا في زواجه، فدل هذا على أن الأمر ليس بواجب ولكنه مستحب. قوله ولو قول ولو بشاه فيه أخذ العلماء منه أن أقل ما يقدم شاه، إلا أن قصة زواجه بصفية رضي الله عنها، لأن تزوجها وهو في طريق عودته من الغزوة، أولم بغير اللحم، يعني لا شاة ولا أقل من شاة، ومجرد سويق وحيث، وحملها أهل العلم على أنه تكون الوليمة بما تيسر، فإن تيسرت له الشاة فما فوقها فهو الأقوى، وإن لم تتيسر أولا بما يتيسر له من الطعام. ثم المجتمعات تختلف في نوع الطعام الذي يقدم، وليس بحاجة المسلم أن يثري في هذا الطعام حتى طعام الوليمة. وأيضا من الأحكام التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بوليمة النكاح أن يعتني بدعوة الفقراء ومن هم أحوج إلى الطعام والسرور والفرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. وما ليس معنى هذا انه ما يدعى الاغنياء، لكن الجانب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الفقراء. وبعض اصحاب المناسبات هؤلاء الذين لا يكون لهم جاه وليسوا محل اعتبار لا يأبه بدعوتهم مع انهم اولى من غيرهم، لانهم يفرحون بمثل هذه المناسبات وينتفعون بمثل هذا الطعام، وإطعام الطعام من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إذا أخلص النية، بل هي من أهم أسباب دخول الجنة، ويعظم أجرها بحسب الانتفاع بها. بعض الأغنياء قد تدعوه وحتى ما يتناول الطعام، إما جلد ولم يتناول وإلا انفرط حتى قبل الجلوس على الطعام. أما هذا الفقير فهو محتاج ويفرح ويسر، وقد يكرمك الله سبحانه وتعالى بدعوة منه ينفعك الله بها في الدنيا والآخرة. فإذا نأخذ من هذا الحديث استحباب الوليمة، وأن تكون بشاذ فأكثر من دون إسراف، ويجوز أن يولم بما دون اللحم وبما دون الشاذ، وأن يعتني بدعوة الفقراء وذوي الحاجات قبل غيره. نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، ويكون إن شاء الله موعدنا في اللقاء القادم بكتاب الطلاق. السائل احسن الله اليك، لماذا حرمت الصدقه على بني هاشم وبني عبد المطلب؟ ايه؟ يقول لماذا حرمت الصدقه على بني هاشم وبني عبد المطلب؟ نعم. لسببين رئيسيين حرمت الصدقه على بني هاشم وبني المطلب. بالطبع اريد ان اوضح لماذا بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له 4 أبناء، هاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، والد عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. الابن الثاني لعبد مناف هو المطلب، ولذا سمي عبد المطلب او لقب عبد المطلب، والا اسمه شيبة، هذا لقب له عبد المطلب، لانهم ظنوه انه عبدا لعمه، لأنه جاء رديبا له وهم ما يعرفونه، فظنوها أنه عبدا له فقالوا هذا عبد المطلب، فغلب عليه هذا اللقب. الابن الثالث هو عبد شمس، والابن الرابع نوفل. فعثمان رضي الله عنه ومعاوية، هؤلاء ابن بنو عبد شمس، أنا الآن وضحت وسآتي إلى ذكر هؤلاء الأربعة في الأبناء ولماذا اختص الحكم بهذين الابنين هاشم وبنو المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببا وفقه العلماء سببا آخر. السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، قال إنها لا تحل لبني عبد المطلب، عفوا، إنها لا تحل لبني هاشم إنما هي أوساق الناس، اللي هي الزكاة والصدقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال صدقة تزكيهم بها تطهرهم، فهي كأنها تطهير للماء. قال إنما هي أوساق الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تأخذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنو هاشم لا يليق بهم إلا أن يكونوا في المقام الرفيع. هذا هو السبب الأول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني الذي فقهه العلماء أن بنو هاشم وبنو المطلب يأخذون من الخمس لأنهم، وسأتي أنا إلى السبب، لهم الخمس، يعني كانت الغنائم تخمس 4 أخماس للمقاتلين، أما الخمس هذا فيكون لبيت المال ويعطى منه بنو هاشم وبنو المطلب، فكأنه تعويض لهم عن أخذ الصدقة أو الزكاة. يعني إذا كان عامة المسلمين يجوز للمحتاج منهم أن يأخذ من الصدقة أو الزكاة، فأنتم نعطيكم بدلا عنه من الخمس. هذان السببان. بالطبع استشكل الأمر عثمان رضي الله عنه، قال يا رسول الله أنت تعطي بنو هاشم، لا بأس، بنو هاشم أسرة إخوة قبيلة إخوة، لكن بنو المطلب نحن وإياهم في منزلة واحدة، يعني المطلب وعبد نوفل وعبد شمس كلهم، عفوا نوفل المطلب ونوفل وعبد شمس كلهم في درجة واحدة، كلهم إخوان، فلماذا ميزت المطلب عن أخويه؟ قال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، يعني كنا وإياهم كأسرة واحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بموقف وقف معهم بنو المطلب وخذلهم بنو نوفل وبنو عبد شمس، وهو زمن الحصار الذي دام 3 سنوات في شعب بني هاشم او شعب ابي طالب، لما قامت قريش وعملت اتفاق واتفقوا على ان لا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يناشقوهم ولا يكلموهم ولا يجلسوا معهم، يعني مقاطعة كاملة. لما صنعوا هذا في بني هاشم دخل معهم بنو المطلب، وكأنهم خلفاء وأنصار له. ولذا أبو طالب وكان يعتبر سيد القوم في ذلك الوقت آلمه وأحزنه أنه بنو عمومته اللي هم بنو عبد شمس وبنو نوفل ينحازون إلى أعدائهم ويقبلونهم وما يقفون معهم ويتضامنون معهم، يعني هو قد لا يؤاخذ بقية قبائل قريش لكن أبناء عمومته كيف ما تقفون معنا، كيف تقبلونا؟ ولذا قال في قصيدته اللامية جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينبه عثمان رضي الله عنه أن بنو المطلب لهم خصوصية لأن كانوا معنا، ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام، أما أنتم فابتعدتم عنا وخذلتمونا. نعم. قل أحسن الله إليك، ما حكم النقطة، ما حكم النقطة التي لا تتبعها همم وأوساط الناس إن كانت في الحرم المدني أو المكي؟ نعم، بالطبع نقطة الحرم لها حكم خاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطته ولا يقطع شجره ولا يعبد شوكه ولا ينفر صيده، فلقطة الحرم لا تؤخذ ولا تجري عليها الأحكام المذكورة. نعم. أحسن الله إليك، أفيدونا حفظكم الله عن هذه الأسئلة، ما حكم نكاح الصغار مع وجود المهر؟ مع وجود؟ مع وجود المهر. لا، ما يكون شغار وهو المهر موجود، حينئذ ما يكون شغاق، قد يكون فيه صورة من صور الشغاق وهي محل إشكال عند أهل العلم، فيما لو اتفق وكان هناك مهر، فبعضهم يعتبره فاسدا وأن هذا المهر مجرد صورة ومجرد حيلة ما دام أنه تم الاتفاق. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان الصداق موجود فهو يزول عن سبب الفساد أو سبب البطلان. نعم. قال حسن الله عليك: رجل طلق زوجته لأنه لم يجد بكارتها ليلة الزفاف، فهل له حق في ذلك؟ إذا كان يعني ذكر في العقد أنها بكر فهذا عيب يحق له أن يفسخ النكاح لأجله، كما لو شرط أو أخفي عنه عيبا مما يعني يعرض أحد الزوجين عن الآخر بسببه، أو اتضح أن فيه عيب مخفى فانكشف له بعد الدخول بها، فإنه يردها أو له حق أن يفسخ النكاح، خصوصا إذا قرر ذلك أهل الاختصاص، لأنه قد يظن أنها ثيب وهي بكر، لأنه يعني بعض أنواع البكارة يعني كما يعرفها أهل الاختصاص قد تكون المرأة به شبيهة بالثيب، فهذه يقررها أهل الاختصاص ويعرفون. نعم. ونحن الله إليك: أريد أن أتزوج امرأة ذات دين وخلق، لكن أمي رفضت بدون سبب شرعي، فهل علي طاعة أمي بهذا الأمر؟ لكن أمي إيش؟ أقول لكن أمي رفضت بدون سبب شرعي. نعم. والله الأولى أن تطيع والدتك أو والدك، ولعل الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا منها، وإن كانت الأم لم تبدي سببا شرعيا فأنت أمامك خطوة سابقة، وهي أن تحاول أن تقنع والدتك بقبول هذه المرأة، سواء يعني عن طريق مباشرة أو عن طريق من يغلب على ظنك التأثير عليها من أقاربها أو معارفها، فإن أبت وأصرت فطاعة الوالدة أولى، لأن هذا يعني طاعتها واجبة وهو من البر بها والإحسان إليها، وإذا علم الله سبحانه وتعالى منك الصدق في ذلك فإنه سيعوضك ويعوضها خيرا إن شاء الله. يقول أحسن الله لك: هل في هذا الزمن يمكن عقد النكاح على أن يكون المهر بمصحف مع توفر المصاحف في كل مكان؟ كون المهر متوفر لا يعني أنه لا يعني يسوق أو لا يجوز أو لا يصح، المهم أن يكون بينهما صداق ذا قيمة حتى وإن كانت قيمة يسيرة. لكن أنا الحقيقة في يعني هذا المقام، كما أن الإسراف والمبالغة في المهور يعني منهي عنها وهي من أسباب عدم البركة في الزواج، لكن أيضا من الأولى أن يكون بينهما صداق متعارف عليه، وهذا فيه يعني إحسان إلى المرأة، إكرام لها، إكرام لأهلها، اعتراف بحقها، شعور من الزوج بمسؤولية أو شيء من مسؤولية الزواج وهو الصداق. فكون أن هناك حالات استثنائية يعني المرأة تجد مثلا في هذا الرجل الحقيقة من الصفات والأخلاق ما يجعلها ترغب فيه، حتى لو قدم شيئا يسيرا لا يعني هذا أن الرجل يعني يستهين بأمر الصداق فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عبد الرحمن بن عوف ما أصدقتها، معناها أنه يسأل عن شيء يريد أن يسمع جواب مناسب له، ما أصدقتها. فيعني إكرام المرأة أمر مطلوب شرعا. قل أحسن الله إليك، ما حكم الصداق ولما لم نذكره في شروط النكاح؟ هو بالطبع هناك من ذكره كشرط من شروط النكاح، ولكن بالطبع للخلاف الذي ورد في قضية جواز هبة المرأة لنفسها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك ها بما معك من القرآن، وإلا فالصداق حق للمرأة عند النكاح، كون يعني ما هو محل اتفاق بين أهل العلم لا يعني ذلك عدم مشروعية. أقول أحسن الله عليك، هل للأبوين أن يمنع البنت من الزواج بشخص معين تريده البنت؟ بشخص معين إيش؟ تريده البنت. نعم، بالطبع أنصح من يكون للابن أو البنت هما الوالدان، ما دام أنهما ولله الحمد راشدان، فينبغي للابن والبنت أن يأخذ بمشورة والديهما، لأنهما يكنان لهما من النصح والمودة والحرص، يضاف إلى ذلك أنه من البر والإحسان إليهما، وهذا يعني ما ينبغي أن نؤكد عليه دائما، أن تكون الحياة الأسرية ما بين الأب والأم والأبناء تكون قائمة على التفاهم، قائمة على الحوار، قائمة على الإقناع، يعني جسور المودة قائمة، ما يكون الابن أو البنت في واد وفي عالم والوالدين في عالم آخر. فإذا لم يريدوا أو لم يقبلوا بهذا المتقدم، حتى وإن كانت البنت أو الابن على قناعة بالزوج أو الزوجة، فينبغي أن يتهم رأيه بعد أن يناقش المعترض من والديه ويعرف السبب، ويحاول أن يقنعهما برأيه، لأنه حصل من العقوق أو من وجوه العقوق أو التمرد من الأبناء، بعضهم قد يلجأ إلى أنه يزوج نفسه حتى بطريقة غير شرعية، ويتجاوز والديه ويتجاوز حقوقهما، وهذه يعني ما لا يصح أو ما لا يسوغ شرعا، لأن الرابطة التي بين الوالدين وبين الأبناء رابطة شرعية قبل أن تكون عرفية واجتماعية، هي شرعية قائمة على معرفة الحق، قائمة على القيام بالحق، قائمة على المودة والإحسان. أحسن الله إليك، هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إذا أراد أن يتزوج الثانية؟ من حيث الجواز يجوز لها بناء على أنها أصبحت لا تطيق الحياة معه، لكن أنا لا أنصح المرأة أن تلجأ إلى هذا الأمر، لأنها أولا أن التعدد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والتابعين من بعده، وليس أمرا يعني مستنكرا أو مستغربا، أمر لله الحمد مألوف الشريعة، لكن يبقى أن المرأة لا بد أن توطن نفسها وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. لكن إذا وصل بها الحال أنها لا تطيق الحياة فبالطبع هناك أصل في السنة يجيز لها أن تطلب الطلاق، لكنها بالطبع إذا طلبت الطلاق فعليها أن تعيد لها المهر، علما بأنها في قد يكون عليها حرج شرعي إذا كانت فعلا تستطيع البقاء وليس في زوجها عيب شرعي. ما دام أنه ليس فيه عيب شرعي وهي تستطيع البقاء ففيه حرج، لكن إذا كانت لا تستطيع وتخشى على نفسها الضرر وتخشى على نفسها أن يحصل منها ما لا تحمد عقباه فإنها في هذه الحالة يجوز لها. قل أحسن الله إليك، هناك كثير من العلماء لم يتزوجوا، قال كان لهم ملك يمين، وما هو توجيهكم في من يحدو حدوهم؟ قد يكون مثل ما قال السائل أن هؤلاء العلماء الذين لم يتزوجوا كانوا يتسرون وعندهم ملك يمين، لكن ليسوا قدوة، لهم عذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم على نيتهم وعلى مقصدهم. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو لم يتزوج رحمه الله رحمة واسعة، لكن القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء يحفظون ولا يقاس عليهم. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.